كنتش عارف اني بحبها للدرجة دي، وبعدي عنها انا افتكرت ويبقى عادي، ولما قلت البعد هي نسينا بقى، بقيت بشوفها في كل واحدة تكون وصادي. ما كنتش عارف اني بحبها للدرجة دي، وبعد مهما قلت كلام قليل او كتير.